صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. الحمد لله. قال رحمة الله عليه: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف يعني بسبب الخوف، وإلا أصل الصلاة مشروع، أصل الصلاة مشروعة، لكن بسبب الخوف نسبت إليه فقيل الصلاة الخوف. ولذلك أحيانا قد يضاف الشيء إلى سببه، وأحيانا يضاف الشيء إلى أصله وسببه، مثل صلاة الكسوف. صلاة الكسوف يضاف إلى أصله وسببه. ما عندنا شيء اسمه صلاة الكسوف إلا إذا كسفت الشمس فيضاف إلى الكسوف، تضاف الصلاة إلى الكسوف. أما صلاة الخوف فلا، وإنما تضاف إلى السبب. قال صلاة الخوف يعني إلى سبب، أضيفت إلى الخوف. وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله عز وجل: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآيات. وأما السنة فهذه الأحاديث التي بين أيدينا كلها تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف. والإجماع منعقد على مشروعية صلاة الخوف، الإجماع منعقد على مشروعية صلاة الخوف. وما معنى الخوف؟ الخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، يعني هناك شيء يخاف منه المصلي. والخوف على نوعين: خوف شديد وخوف غير شديد. أما الخوف غير الشديد فهو المقصود بهذه الصلوات التي جاءت في هذه الأحاديث. فإذا كان الخوف غير شديد فإنه يصلي على هذه الهيئات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الخوف شديدا وصورته كأن يكون في المعركة أو في المبارزة، أو أن يكون يتبعه عدو أو سبع، أو مثلا يهرب من نار أو يهرب من شيء مخيف، فهذا يصلي على الحالة والكيفية التي يستطيعها. ولذلك قال جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والحظوا بأنه حذف المعمول، بمعنى أن الخوف هنا على أي حال، الخوف على أي حال، ويكون الخوف هنا المقصود به الشديد. أما الخوف غير الشديد فمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى على هيئات متعددة. وصلاة الخوف شرعت بعد غزوة الأحزاب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما صلى صلاة الخوف في معركة الأحزاب أو في غزوة الأحزاب رغم الخوف الشديد. فالله جل وعلا يقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وقد نسي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر والمغرب، فصلاهما بعد المغرب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أهل العلم يقولون هي شرعت في غزوة ذات الرقاع، وقيل بأنها شرعت في عسفان. والواقع بأن صلاة الخوف صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الأحزاب، صلاها في غزوة ذات الرقاع، وصلاها في عسفان، وصلاها في أيضا في معركة ذا قرد، وأيضا صلاها في معركة أخرى نسيتها الآن. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بعد معركة الأحزاب. والإمام أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى أن صلاة الخوف وردت على صفات بلغت 16 صفة، 16 صفة، يعني بلغت الهيئات والصفات لصلاة الخوف، لكن يقول أقربها 6 صفات أو 7، هكذا يختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولذلك إذا تأملنا في مجموع الأحاديث ما صح وما لم يصح نجد بأن هيئات وصفات صلاة الخوف يعني كثيرة جدا، لكن الواقع بأن صفات صلاة الخوف لا تزيد على 6 أو 7 كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وبالنسبة لصلاة الخوف، إما أن يكون العدو في جهة القبلة، وإما أن يكون في غير جهة القبلة. ولذلك إذا كان في جهة القبلة فللصلاة كيفيات معينة، وأما إذا كان إلى غير جهة القبلة فهناك أيضا كيفيات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بالنسبة لأصل الصلاة لا يتغير، أصل الصلاة لا يتغير في صلاة الخوف، وإنما تتغير بعض الصفات. ولأجل هذا لو أن الناس صلوا صلاة الخوف في الحضر فإنهم يصلونها 4 ركعات، يصلونها 4 ركعات، وإذا صلوها في السفر، صلوا صلاة الخوف في السفر، فإنهم يصلونها 2 ركعات، يعني لا بد من 2 ركعات. إلا ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 2 ركعات بكل طائفة كما سيأتي. والمعنى بأن أصل الصلاة لا يتغير، وإنما تتغير الهيئة والصفة، تتغير الهيئة والصفة. وأما إذا كان الخوف شديدا فإن الواقع بأن المصلي يصلي على الحال التي يستطيع حتى لو كان مستدبرا للقبلة. لماذا؟ لأنها ضرورة، ضرورة. كان مستدبرا للقبلة أو كان يصلي وهو يهرول وهو يجري وهو يمشي وهو راكب، هذا كله مما جاء الترخيص فيه، وهذا فضل الله عز وجل وتيسيره على عباده. ويدل هذا أيضا على عظم الصلاة، على عظم الصلاة، وأنها لا تسقط على أي حال. فليس هناك أعظم من حال الخوف في المعارك وفي الحروب، وأيضا في حال الخوف مع العدو أو غير العدو، كلص مثلا خاتل أو مثلا عدو متربص مثلا، كل هذه لا تجعل المرء يترخص بإسقاط الصلاة. والذي أيضا تفيده صلاة الخوف وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، وهذا سبق أن بحثناه وذكرناه. ولأجل هذا جرت العادة أن وجود المسلمين مجتمعين في حالة حرب مع العدو في خطر عليه، ولذلك من الحكمة وكذا أنهم يتفرقون، لكن لما كانت يعني يتفرقون لا يجتمعون في مكان واحد، لكن لما كانت صلاة الجماعة واجبة وهو القول الراجح لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي الناس فرادا. ولذلك قال بعض المشركين وأظن خالد بن الوليد قبل أن يسلم قال إنهم سيصلون صلاة هي أحب إليهم من أهليهم وأولادهم، فنريد أن نأخذهم على حين غرة يباغتونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه بأن هذا هو قول المشركين، ولذلك جاءت مشروعية صلاة الخوف بمثل هذه الهيئات وبمثل هذه الكيفيات. حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. صالح بن خوات ليس بصحابي وإنما تابعي، ووالده خوات صحابي. ويقول عمن صلى محل خلاف عند أهل العلم، قيل بأن المراد بهذا سهل بن أبي حثمة، وقيل أراد والده أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث، وفيه طبعا قولان، منهم من ذهب إلى أن المقصود به سهل بن أبي حثمة، وحديث سهل بن أبي حثمة هو أحسن الأحاديث وأفضلها في صلاة الخوف، وهو هذا الحديث، هذا الحديث الذي ارتضاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع. وهذه غزوة معروفة سميت بذات الرقاع لأن الصحابة أخذوا يلفون على أقدامهم اللفائف لأن أقدامهم نقبت وجرحت من كثرة من طول السفر، وكان الصحابة معهم قلة ذات اليد، لم يكونوا بأغنياء ولم يكن معهم يعني يسار، وإنما كانوا فقراء، فأخذوا يلفون على أقدامهم. أن طائفة صلت معها، الطائفة هي العدد القليل، الطائفة هي العدد القليل، صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه وهذا لفظ مسلم. هذه الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، وهي الصفة التي فيها أن العدو في جهة القبلة، لأن قلت لكم بأن صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فلها أحوال وهيئات وكيفيات، وإذا كان في غير جهة القبلة فلها أحوال وكيفيات وهيئات. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بطائفة، وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، لأن الصلاة كانت ركعتين. صلى بالطائفة الأولى ركعتين، ركعة صلى بالطائفة الأولى ركعة، قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني قام فصلى بطائفة، وهناك طائفة في مواجهة العدو، في مواجهة العدو يحرسون المسلمين حتى لا يأخذونهم على غرة ويبغتونهم في صلاتهم، لأن الله تعالى قال وخذوا حذركم. فلما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقام للركعة الثانية ثبت قائما، يعني قرأ الفاتحة وأطال في القراءة، فأتمت هذه الطائفة الركعة الثانية، أتمتها بشكل موجز وسريع، فسلمت ثم ذهبت في وجاه العدو. فجاءت الطائفة الثانية فصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لهم الركعة الأولى، الركعة الأولى. فلما جلس النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد قاموا يتمون صلاتهم، بقي ركعة، فانتظرهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى سلموا معه، انتظرهم حتى سلموا معه. ولذلك هذه هي الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، من صفات صلاة الخوف. ولا شك بأن هذه الصفة فيها إطالة للصلاة لغرض، لمصلحة، وهي إدراك هؤلاء الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكتب لهم الجماعة. هذه هي الحالة الأولى، وهذه التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. حديث ابن عمر رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني جهة نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، يعني العدو أمامنا نحن صفوف وهم صفوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. هذه الصورة الثانية من صور صلاة الخوف، حدث بها عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وقد شهدها، يقول غزوت مع النبي قبل نجد فوازينا العدو، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنا، فقام الطائفة معه وأقبل الطائفة على العدو فركع بمن معه، يعني ركعة، ركع ركوعا ثم سجد سجدتين، يعني صلى ركعة كاملة، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، يعني الآن الذين صلى بهم ركعة بعدما انتهوا من الركعة كاملة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا مكان الطائفة التي في وجاه العدو التي لم تصلي، فجاءوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه. يعني أصبح كل واحد منهم يصلي يتم لنفسه، يعني الطائفة الأولى أتمت وكذلك الطائفة الثانية، قاموا يتمون فرادا، يتمون فرادا، بينما في الصورة الأولى أتموها جماعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صفنا صفين. الآن ليس هناك أحد خارج الصلاة، وإنما كلهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلهم صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. لاحظ الآن صفين، صف وراء صف، فصلوا قياما بصورة واحدة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع وركعنا جميعا، لأن الركوع ممكن أن يرقب فيه الراكع العدو، فيجوز النظر إلى الأمام بخلاف السجود، فالراكع يستطيع أن ينظر وأن يحترز وأن يتحفظ وأن يحذر بخلاف الساجد. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، والصف الذي يليه فقط. أما الصف الثاني فإنه واقف ينظر إلى العدو، واقف ينظر إلى العدو. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الثاني، وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. واضح هذه الصورة؟ صفهم صفين، فلما ركع بهم ركعوا جميعا، فلما سجد من الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصف الأول فقط. أما الصف الثاني فكان في نحر العدو، مواجه للعدو. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركعة الثانية ماذا فعل الصف الثاني؟ سجدوا. لماذا؟ لأنه ما سجدوا بعد. فلما انتهوا من السجود تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم، وهذا من تمام عدله صلى الله عليه وسلم، ليأخذ كل فريق نصيبه من الصلاة، كل فريق نصيبه من الصلاة. ولذلك فعل بهم في الركعة الثانية كما بفعل بهم في الركعة الأولى، لما سجد لما ركع ركع الجميع، ولما سجد سجد الصف الأول الذي كان هو الثاني في الركعة الأولى، سجد الصف الأول معه، ثم لما انتهى من السجود قام الصف الثاني فسجد معه، ثم سلم بهم جميعا صلى الله عليه وآله وسلم. ولأبي داود عن ابن عباس الزرقي مثله، وزاد إن كانت بعسفان، وهو مكان معروف يعني في قريب من المدينة. قالوا يعني العدو أمام، ها؟ العدو كذا أمام، وهذا كله إذا كان العدو في الأمام في وجاه العدو، وللنس يعني العدو في جهة القبلة. وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفتين من أصحابه ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم عليه الصلاة والسلام. هذه صورة أخرى. كم صار عندنا صورة؟ ثلاثة. وهذه الصورة الرابعة، هذه الصورة الرابعة، وهو أن يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة، كل طائفة يصلي بهم صلاة مستقلة. فصلى بالطائفة الأولى ركعتين ثم سلم، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم، يعني جعل طائفة في مواجهة العدو. وبعض العلماء يرى بأن هذه الصورة للعدو الذي في غير القبلة، يعني في الخلف أو يمين أو شمال مثلا، قالوا لأن العدو ما يرى، ولذلك ممكن أن يباغت، فجعل طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم. بالنسبة لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم، الركعتين الأوليين الصلاة الأولى فريضة، وأما الثانية فبالنسبة له نافلة، وبالنسبة لمن صلى خلفه فريضة. وهذا أحد الأدلة القائلين على جواز إمامة المفترض بالمتنفل، هذا أحد أدلة القائلين، وهو القول الراجح، ائتمام المفترض بالمتنفل، والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط الفريضة، ولما صلى بهم إماما إنما صلى بهم سنة بالنسبة له، وأما بالنسبة لهم ففريضة. وهذا كان أيضا فعل معاذ ابن جبل رضي الله عنه. فمعاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضا معه، ثم يذهب فيصلي بقومه إماما فتكون له نافلة ولهم فريضة. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. هذا الحديث مشكل عند أهل العلم، ولذلك نجد خلاف عريض بين الفقهاء في مشروعية هذه الصلاة. هل يصلي بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة فقط؟ ومعلوم بأن الصلاة ليس هناك صلاة ركعة واحدة إلا الوتر، وهذه صلاة فريضة. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى توجيه الحديث فقال صلى بهم بهؤلاء ركعة فقاموا يقضون، وصلى بهؤلاء ركعة فقاموا يقضون، على ما ذكرنا في أحد الصور السابقة. لكن الذي يبطل هذا المعنى هو قوله في الحديث ولم يقضوا، يعني ما أتوا بركعة أخرى. ولذلك هذه أحد صور صلاة الخوف التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده، وهذا من تيسير الله عز وجل. قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ونصوص كثيرة تفيد يعني يسر هذه الشريعة خاصة في مثل هذه المسائل. لكن بعض العلماء ذهبوا إلى أن لفظة ولم يقضوا شاذة، وهذه طبعا مسألة طويلة ولا نريد البحث فيها، خاصة وأن ظاهر الحديث أنه ليس فيه هناك ما يدل على شذوذ شيء في متنه. ومنهم من ضعف الحديث من جهة المتن، قالوا لأن هذه ليست بصلاة معهودة ولا مشروعة. وربما يقال بأن هذا مما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة لضرورة رآها عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الصورة الخامسة من صور صلاة الخوف. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. صلاة الخوف ركعة، هذا الحديث حديث ضعيف، بل قال كثير من أهل العلم بأنه منكر، قال بأن صلاة الخوف ركعة، لكن عموما هذا قد يعضده ما سبق من حديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة. عموما هناك مجموعة من الأجوبة عند أهل العلم لهذا الحديث، هناك أجوبة يعني من جهة أول شيء تضعيف الحديث، ومن جهة كون اللفظ شاذة، ومن جهة أن حذيفة أراد أن ينقل الصورة إحدى صور صلاة الخوف حينما صلى بهؤلاء ركعة فقاموا يقضون، لكن كما ذكرت بأن هذا يشغب عليه لفظة ثم لم يقضوا، دلالة على أنهم صلوا ركعة واحدة. عموما هذه صورة من صور صلاة الخوف. وعنه مرفوعا قال ليس في صلاة الخوف سهو، هذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الخوف كبقية الصلوات، ولذلك قلنا لكم بأن إضافة الصلاة إلى الخوف للسبب وليس للأصل، فالصلاة هي الصلاة. ولذلك الأصل في المسلمين إذا كانوا في سفر في جهاد أو في غير جهاد يصلون الصلاة المعروفة، لكن إن كانوا في خوف يعني في مواجهة العدو أو العدو حولهم فإنهم يصلون على وفق هذه الصفات ووفق هذه الهيئات. وأما أصل الصلاة فلا يتغير ولا يتبدل. وهذه الأحاديث تشير إلى أن العمل في مصلحة الصلاة لا يبطلها حتى ولو كان كثيرا، حتى ولو كان كثيرا. وما يدل على ذلك أن طائفة من الجيش ينتقلون، يعني يتحركون، فقد يكونون في جهة القبلة وقد يكونون في الخلف فيتحركون، وهذا كله لمصلحة الصلاة، هذا كله لمصلحة الصلاة. وفي صلاة الخوف قد يجوز ما لا يجوز في غيرها من الحركات، من الحركات، فيتنبه لهذا. نعم. باب صلاة العيدين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. وعن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري، ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، أضاف الصلاة إلى سببها وهو العيد، وهو العيد. والعيدين مثنى مفرده عيد، والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر، وهذا كان العرب يسمونه من باب التفاؤل، مثل قولهم القافلة، لأنها يتفاءلون بقفولها، يعني برجوعها. وصلاة العيدين مشروعة بالإجماع، مشروعة بالإجماع. ومن أهل العلم من استدل بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، قال: الصلاة هنا صلاة عيد الأضحى. والواقع بأن هذه الآية مكية، وصلاة العيدين إنما فرضت بالمدينة، صلاة العيدين إنما فرضت بالمدينة. وقد جاءت السنة في مشروعية صلاة العيدين، والإجماع منعقد على مشروعية صلاة العيدين. وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، ذهب الجمهور إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض على الكفاية، وذهب الحنفية وهي إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جمع من أهل العلم إلى أنها فرض على الأعيان، إلى أنها فرض على الأعيان. والذي يظهر بأن صلاة العيد فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولو قيل بفرضية العين لما أبعد القائل، وذلك لما جاء في النصوص من الحث عليها والأمر بها والدعوة إليها وإخراج النساء والحيض والعواتق إلى صلاة العيد. وإن كان لأهل العلم من جمهور الفقهاء توجيه لهذه الأحاديث، إلا أن بقية الأحاديث تشير إلى أن هذه الشعيرة عظيمة، وأن الأمر جاء فيها من وجوه متعددة. والعيد ليس فقط من اختصاص المسلمين، وإنما الأعياد من قديم الزمان، من قديم الزمان. ولذلك الأعياد كانت موجودة في قوم إبراهيم، ومعلوم قصة إبراهيم مع قومه حينما دعوه إلى عيدهم فقال: إني سقيم، ثم جاء إلى أصنامهم فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون ويتنبهون ويتعظون ويعلمون قبح هذه المعبودات وضعفها. وكذلك قوم فرعون، فرعون قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وكان من أحد أعيادهم. وكان أيضا عند العرب مجموعة أعياد، مجموعة أعياد كما سيأتي. والمعنى بأن الأعياد موجودة، لكن الأعياد الشرعية عندنا أهل الإسلام هي عيد الفطر وعيد الأضحى، المشتملة على بعض العبادات، من العبادات القولية والعبادات البدنية والعبادات المالية. وكذلك يوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، لكن لا يشتمل على ما يشتمل عليه عيد الفطر وعيد الأضحى. قال: باب صلاة العيدين. هو قال صلاة العيدين، والواقع أن الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه تشير إلى مسائل كثيرة غير الصلاة، غير الصلاة. يعني يذكر مثلا الأكل، ويذكر المشي، ويذكر غير ذلك، وهذا على التغليب، وهذه طريقة أهل التصنيف، أنهم يذكرون التغليب أو يذكرون أهم المسائل في هذا الباب. ولذلك قال: باب صلاة العيدين. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. هذا الحديث استدل به من قال بأن لا يجوز للمسلم أن يفطر إلا مع جمهور المسلمين، ولا يجوز له أن يصوم إلا مع جمهور المسلمين. ولذلك إذا رأى المسلم الهلال ثم ردت شهادته فإنه لا يجوز له أن ينفرد بالصوم عن بقية المسلمين، وإنما يفطر معهم. وإذا رأى هلال شوال ثم ردت شهادته فإنه لا يفطر لوحده دون المسلمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا القول هو القول الراجح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هناك قول بأن من رأى الهلال لوحده ثم ردت شهادته وهو متيقن صام سرا، صام سرا. ومن رأى هلال شوال متيقنا ثم ردت شهادته لا يجوز له الفطر. وقول ثالث قالوا بأنه يجب عليه أن يصوم وأن يفطر إذا رأى الهلال، إذا رأى الهلال. وأقوال في هذه المسألة كثيرة، لكن هذا الحديث في واقع الأمر يشير إلى قاعدة مهمة، وهو نص صريح على أن فطر المسلم يوم يفطر الناس، وصوم المسلم يوم يصوم الناس، وأضحاه يوم يضحي الناس. ولذلك لو وقف الناس في عرفة في غير يوم عرفة اختلفت عليهم الرؤيا، فإن هذا لا يضر ولله الحمد، ويقفون في اليوم الذي يليه، يقفون في اليوم الذي يليه. ولا يجوز لأحد ردت شهادته أن يقف بعرفة مع غير الحجاج، مع غير الحجاج. وهذه حقيقة مسألة مهمة تدل على أن دين الإسلام دين سماحة ودين يسر، وليس فيه مثل هذه التعقيدات، وليس فيه مثل هذا التناوش من مكان قريب أو مكان بعيد في قضية يعني تعسير مثل هذه المسألة وجعلها محل ولاء وبراء. وللأسف الشديد مسألة الرؤية، رؤية الهلال، هلال رمضان أو هلال مثلا يعني الحج مثلا، تجد بعض الناس يبالغ في هذه المسألة حتى يخرج عن دائرة البحث العلمي إلى تراشق بالألفاظ وإلى اتهام للنيات وإلى تصنيفات، وهذا حقيقة يقضي على مقصود الشرع من اجتماع المسلمين. ولذلك هذا الحديث يدلنا على أن هناك أصل عظيم، وهو مقصد من مقاصد الشريعة اجتماع المسلمين وعدم اختلافهم، عدم اختلافهم. وين المشكلة؟ إذا رأى الناس مثلا إذا صاموا ثم أخطأوا، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حصل، في عهد النبي والوحي ينزل حصل. قال يعني في يوم العيد، يوم العيد النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، ثم أخبره الركب كما سيأتي بأنهم رأوا الهلال وقال افطروا ونصلي من الغد. وين المشكلة؟ فما جعل هذه المسألة محل انتصاب وانتصار وولاء وبلاء وبراء وأخذ وعطاء بهذه الصورة، هذا يتنافى مع مقصود الشرع أبدا، ليس من دين الله عز وجل وليس من الشرع. وللأسف الشديد تجد هناك حملات محمومة خاصة قبل رمضان وقبل الحج بصورة فجة يعني واضحة صلعاء، أنه ليس الغرض هذا الأمر وإنما أغراض أخرى. فعلى الناس أن يتقوا الله، ما في مشكلة لو صام الناس ثم تبين بأن هذا ليس اليوم الأول، وين المشكلة؟ يقضون هذا اليوم، يقضون هذا اليوم. أهم شيء أن الناس يبقون على قلب رجل واحد، يبقون متحابين متآلفين. أما قضية جعلها واللت والعجن ويعني التأكيد عليها وسحبها على قضايا أخرى، هذا لا يمت إلى الإسلام بصلة، لا يمت إلى الإسلام. ذلك اللي يقرأ في كتب الفقهاء يقول لو وقف الناس في غير يوم عرفة أجزأهم والحمد لله، فإن كانوا قبل وقفوا بعده، وإن كانوا بعده أجزأهم، هذا بالاتفاق ما في مشكل. الله عز وجل لطيف بعباده، ولذلك لو وقف الناس في يوم عشر وفاتهم اليوم التسعة بعدين رأى إنسان الهلال ما في مشكلة، حجهم صحيح ولله الحمد والمنة. ولو رأى رجل الهلال قال غدا مثلا، قال رأيت الهلال ثم يوم غد هو اليوم التاسع يوم عرفة وردت شهادته، ما يجوز له يروح العرفة ويقف لوحده من دون المسلمين. هذا قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام القائل الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهي أيضا رسالة للمسلمين، الأقليات المسلمة في البلاد غير المسلمة الذين يتراشقون بالكلام ويتوزعون ويتفرقون حذائق وطرائق للأسف الشديد في صورة تعكس عدم تمسكهم الحقيقي بالدين وبالإسلام. يا أخي إذا كان عندكم جهة تتولى الفتوى أو كذا وأعلنوا غدا رمضان صوموا معهم، حتى لو كنت تعتقد مثلا بأن والله هذه مثلا جهة تعتمد الحساب الفلكي أو شيء، أهم شيء تحقيق مقصد الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، الإثم عليهم هم، الإثم عليهم هم. ولذلك مهم جدا أن يفقه الناس مثل هذه الأحكام ومثل هذه المعاني، وأن لا يرسموا صورة سيئة عن المسلمين. وسبب ذلك حينما يتصدى لتوجيه الناس ولفتوى الناس وينظر للناس من ليس من أهل الفقه وأهل العلم، تجد إنسان غير متخصص أو عنده معلومات ما عنده علم، أو عنده ثقافة ما عنده علم، فمن المهم التنبه لهذه القضية. إذن الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. نعم. قال: وعن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. هذا الحديث يشير إلى أن الخطأ وارد في قضية الفطر وفي قضية الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم 30 من رمضان أصبح صائما، فجاء ركب، والركب هم العدد القليل الذين يركبون الرواحل، فقالوا شهدوا أنهم بالأمس رأوا الهلال، بالأمس رأوا الهلال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، أمرهم أن يفطروا. ما عذل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وما عتب عليهم وقال ليش ما شفتوه ولماذا كذا وكذا، المسألة سهلة، أمرهم أن يفطروا. ثم مسألة الصلاة، قال: وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم، يعني من الغد. لماذا؟ لأن الركب الذين جاءوا إنما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، أخبروه بعد الزوال، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا من الغد إلى مصلى العيد فيصلوا. وهل هذه قضاء أم أداء؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنها قضاء، أن هذا قضاء، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا من الغد ليقضوا. والقول الثاني قالوا بأنه أداء، وهذا هو الصحيح الراجح. لماذا؟ لأنه لو كان قضاء ليس هناك حاجة إلى أن يؤخره إلى اليوم الثاني، قال نقضي الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك إذا نبه عليها يجب عليه أن يصليها، ولذلك هي أداء، هي أداء وليست قضاء، أداء وليست بقضاء. الأمر الثاني، إذا علم الناس قبل الزوال فهل يؤجلونها إلى اليوم الثاني أم يصلونها مباشرة؟ السؤال لكم. ها؟ يصلوها مباشرة. ها؟ يصلوها قبل الزوال. يصلوها قبل. لماذا يا أبو إبراهيم؟ أها أحسنت، لأن في الوقت، لأن وقت صلاة العيد ما هو؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. فما دام أنهم علموا بأن هذا اليوم يوم عيد قبل الزوال فما في حاجة أنهم يؤخرونها إلى الغد، وإنما يصلونها في وقتها، في وقتها. الآن لو أن إمام مثلا، إمام في صلاة العيد زين، تأخر ساعة ولا ساعتين ثم جاء، يجوز يصلي بين العيد؟ يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن نكون زعلانين ولا لا؟ ضايقين أكيد، لكن شكوى لله نصبر عليه، وقد يكون وجيه ولا كذا هو اللي يصلي وما نستطيع نقول له شيء، جاء صل، جاء بعد ثلاث ساعات ولا الساعة 11 وصلى بالناس. أو على قول ابن الزبير بن عباس، إذا وافق العيد يوم الجمعة فيؤخر تؤخر صلاة العيد إلى قريب الزوال حتى يجمع بين الصلاتين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري وفي رواية معلقة وصلها أحمد، ويأكلهن أفرادا. نعم، هذا الحديث يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام في عيد الفطر كان يعلن الفطر، لأن صوم يوم العيد محرم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم العيدين، ولذلك كان يفطر عليه الصلاة والسلام. ويوم العيد يحرم صومه لا قضاء ولا نذرا ولا سنة، فلا يجوز صيام يوم العيد، فهو محرم صومه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلن ذلك بخلاف عيد الأضحى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الذهاب إلى الأضحى، إلى عيد الأضحى، ما كان يأكل قبل الصلاة شيء، ما كان يأكل، ولذلك قال العلماء من السنة أن يأكل من أضحيته بعد صلاة عيد الأضحى، أما عيد الفطر فمن السنة أن يأكل تمرات، وجاء بأن يأكلهن وترا، يعني يأكلهن أفرادا، يأكل أكل تمرتين قطعها بثالثة، إذا أكل أربع قطعها بخامسة، إذا أكل ست قطعها بسابعة، وهكذا. وقد وهم الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمة الله عليه حينما نسب هذه الرواية للبخاري معلقة، وأن وصلها عند أحمد، والصواب بأن هذا الحديث عند أحمد رحمه الله تعالى، وهذه من جملة الأوهام التي وقع فيها الحافظ في بلوغ المرام رحمه الله تعالى ورضي عنه. وعن أبي بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الذي ذكرته قبل قليل، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعدما يعود من صلاة الأضحى كان يذبح أضحيته، وكان يأكل من كبدها صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك العلماء استحبوا للمضحي أن يأكل من أضحيته. طيب، الإنسان الذي ليس عنده قدرة على الأضحية، هل له أن يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الأضحى؟ الذي يظهر بأن له ذلك، إذا قلنا بأن هذه العلة، إذا قلنا بأن العلة من تركه الطعام قبل صلاة العيد لغرض أن يأكل من أضحيته، فمن ليس لديه أضحية له أن يأكل، والمسألة على الاستحباب وليس على الوجوب. ولذلك قد يكون إنسان مريض عند أدوية، عند أشياء مثلا يحتاج يأكلها، الأمر على الاستحباب ولله الحمد، وليس على الوجوب والفرضية. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. عن أم عطية صحابية معروفة قالت: أمرنا، مبني للمجهول، والآمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت، من يكون الآمر؟ الله جل وعلا. وإذا قال الصحابي أمرت أو أمرنا، يكون الآمر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أن نخرج العواتق، جمع عاتق، وهي البنت البكر الصغيرة، والحيض البالغة، والحيض جمع مفردها حائض، في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث دليل لمن ذهب إلى فرضية صلاة العيدين على الأعيان، وهم الحنفية ومن وافقهم، واختاره جمع من مشايخنا المعاصرين، قالوا بأنه فرض على العين. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج الناس جميعا حتى الحيض من النساء. والجمهور يقولون بأن هذا ليس دليل على العينية والفرضية، وإنما هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم، حتى يتعلم النساء ويعتاد الصغيرات الصلاة، بدليل أن المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة، المرأة الحائض غير مخاطبة بالصلاة وكذلك الصغيرة، فقالوا لا بد من توجيه هذا الحديث أن المقصود بذلك ماذا؟ التعليم وشهود الخير وإظهار هذه الشعيرة العظيمة. أيضا مسألة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أن يعتزلن المصلى، وهذا ذهب إليه بعض العلماء أو بعض الفقهاء على أن المصلى له حكم المسجد، قالوا بأن المرأة ممنوعة من المرأة بأن المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد وكذلك المصلى، فذكروا بأن المصلى له حكم المسجد، وأخذوا من هذا الحديث من قوله ويعتزلن المصلى دليل على أن المصلى له حكم المسجد. والصواب ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق بأن المصلى ليس له حكم المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويعتزل الحيض المصلى، يعني موضع صلاة الطاهرات، حتى يتركنا مكانا ومجالا للنساء الطاهرات، فيعتزلنا يعني يتأخرنا في المكان. والمصلى لم يكن محاطا الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعتزلون أو يعتزلنا المكان لإتاحة الفرصة للطاهرات أن يصلينا وأن ينتظمنا في الصفوف، قال يشهدنا الخير، وهذا دليل على أن المرأة الحائض ينبغي لها أن تشغل وقتها في بالخير من الدعاء ومن الذكر ومن شهود دروس العلم ومحاضرات المواعظ ودروس الذكر مثلا أو حلق الذكر، وأن تشغل نفسها بشيء من الطاعات والدعاء أيضا. وللأسف أقول هذا الكلام لأن من النساء من تعتقد أن إذا حاضت امتنعت عن كل شيء، وهذا غلط. الحائض تمتنع عن الصلاة وأيضا تمتنع عن الصيام، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وتمتنع عن مس المصحف، ولها على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن تقرأ القرآن في فترة حيضها إذا احتاجت إلى ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. ابن عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام لأنه وجد من خلفاء بني أمية من قدم الخطبة على الصلاة وهو مروان، ولذلك أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وجذبه من ثوبه، جذبه قال الصلاة أولا، قال فنفض ثوبه ثم ارتقى المنبر، قال له أبو سعيد غيرتم، قال كلمة أو شيء يعني يفيد بأن الناس لا يجلسون ليستمعون إليه، فكانوا إذا صلوا العيدين خرج الناس، فهو يريد أن يحبس الناس ليستمعوا إلى خطبته. ولذلك ابن عمر بين بأن هذا الأمر لم ينسخ، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام واستمر العمل في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر على هذا، أن الصلاة قبل الخطبة، فالخطبة بعد الصلاة بالنسبة للعيدين، على خلاف الجمعة، فالجمعة متى الخطبة؟ ها؟ قبل الصلاة. الخطبة قبل الصلاة، لأن الخطبة شرط من شروط صحة الصلاة كما هو مذهب الشافعية، ورجحنا هذا في المجلس السابق المجلس الماضي، فقالوا بأن الخطبتين شرط من شروط صحة صلاة الجمعة، شرط من شروط صحة صلاة الجمعة. أما خطبة العيدين فإنها سنة وليست بشرط ولا بواجب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أراد الانصراف في خطبة العيد أن يصرف، ومن أحب أن يجلس ليستمع فليجلس، صح هذا عنه صلى الله عليه وسلم. ويروى أن عثمان بن عفان هو الذي قدم الخطبة على الصلاة، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وإنما الذي بدأ بتقديم الخطبة على الصلاة هو مروان ابن الحكم رحمه الله، والمعنى بأن الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر ولله الحمد على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر العتيق. الآن أن الخطب كلها تأتي بعد الصلاة، تأتي بعد الصلاة. قال: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، أخرجه السبعة، أخرجه السبعة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، والمقصود بهما صلاة العيد، قصد بهما صلاة العيد ولم يقصد بهما السنة، بدليل أنه قال لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها. عندنا صلاة العيد إما أن تكون في المصلى وإما أن تكون في المساجد، فإذا كانت في المساجد فإن المصلي لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما إذا كانت في المصلى فإن المصلى ليس له حكم المسجد، ولذلك لا يصلي تحية المصلى ولا يتسنن ولا يصلي بعدها شيء، ولذلك قال ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها. وهذه مسألة حقيقة ليس فيها إجماع، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها، والقول الثاني قالوا له أن يصلي بعدها، أن يصلي بعدها ركعتين، والقول الثالث قالوا بأنه له أن يصلي قبلها وبعدها. طبعا أصحاب القول الأول قالوا ليس له أن يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، يعني في مكان صلاة العيد. القول الثاني قالوا له أن يصلي بعدها لا قبلها، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رجع إلى بيته صلى ركعتين، فقالوا لو صلى في المصلى لا حرج لوجود أصل. والقول الثالث قالوا له أن يصلي قبلها أو بعدها، أو يصلي قبلها وبعدها، الأمر في هذا واسع، قالوا لأنه لم يثبت ما يمنع، وهي صلاة في وقت مشروع بعد ارتفاع، بعد خروج وقت النهي، خروج وقت النهي، الذي يظهر بأن في صلاة العيد لا يصلي قبلها ولا بعدها. لكن لا يشدد في هذا، لا يشدد ولا ينكر على من قام يصلي ركعتين ينوي بهما الضحى، لا ينكر عليه ذلك، لكن فيما يظهر بأنه لا يصلي قبلها ولا بعدها. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. عندي قاعدة مهمة هنا وضابط في هذه المسألة. دخل وقت، يلا. ضابط مهم، أن جميع الصلوات غير الصلوات الخمس، صلاة الجمعة وصلاة الكسوف لا ينادى لها، لا ينادى لها. فصلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح وصلاة القيام، هذه كلها لا ينادى لها. وما هو حاصل الآن من قول الصلاة جامعة أو صلاة القيام أثابكم الله أو صلاة التراويح أو صلاة العيد أثابكم الله، كل هذا غلط وخطأ وإحداث في الدين. بينما صلوات الخمس يؤذن ويقام لها، صلاة الجمعة كذلك، وكذلك صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن الكسوف يقع بغتة، يقع بغتة، بخلاف الاستسقاء، فالنبي عليه الصلاة كان يواعد الناس، بخلاف صلاة العيدين فالناس يعرفون متى يوم العيد ويستعدون لذلك. أما صلاة الكسوف والخسوف فحينما تأتي بغتة يشرع لها النداء الصلاة جامعة. طيب الآن سيأتي معنا في الكسوف أحيانا يحدد وقت الكسوف، فهل ينادى لها؟ سنبحثه في وقته ومحله إن شاء الله. الحمد لله. قال: وعن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وهذه ذهب بعض العلماء إلى أنها سنة، أن من رجع من صلاة العيد فالسنة أن يصلي في بيته ركعتين، قالوا بأنها سنة، وبعض العلماء ذهب إلى أن هاتين الركعتين إنما هي من صلاة الضحى وليست خاصة بالرجوع من صلاة العيد. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. فهذا الحديث ذهب إليه من قال بأنه ليس قبل صلاة العيد صلاة، قبل صلاة العيد الصلاة، لكن أجاب من ذهب إلى أن الأمر في هذا واسع، أن هذه هي عادة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخرج إلى الصلاة مباشرة أو إلى الخطبة، كما هو الحال في خطبة الجمعة، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتنفل قبل خطبة الجمعة. كذلك كل صلاة مشتملة على خطبة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيها مباشرة. عموما الأمر في هذا واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يبدأ به الصلاة، يبدأ به الصلاة كما هو الحال الآن الذي عليه الناس ولله الحمد والمنة في العيدين، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، فيعظهم ويأمرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي من الصلاة يقوم على قدميه يعظ الناس ويذكرهم، والناس يستمعون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت لكم بأن حضور الخطبة سنة وليس بفرض، حضور الخطبة سنة وليس بفرض بالنسبة لخطبتي العيدين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود. أولا لا بد أن نعلم بأن التكبيرات في صلاة العيدين غير تكبيرة الإحرام وغير التكبيرات الانتقالية، فإن حكمها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد التكبيرة الانتقالية خمس تكبيرات صلى الله عليه وسلم. ولو تركهما الإمام أو نسيهما فلا شيء عليه، لا سجود سهو ولا إثم ولا جناح، لكن السنة أن يأتي بهما وأن يواظب عليهما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من جاء متأخرا عن صلاة العيد وقد فاتته ركعة سبق بركعة، فإنه إذا قام يقضي يأتي بهذه التكبيرات على ما هي عليه، لأن القاعدة الشرعية أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، ويهتم الإمام بتكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يأتي بها وهي ركن من أركان الصلاة. قوله في الفطر يعني ليس خاصا بالفطر بل بالفطر والأضحى، وإنما أراد أن يبين صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني بعد الركعتين بعد هذه التكبيرات، يعني يأتي بالقراءة، قراءة الفاتحة وما زاد عن الفاتحة. وهل يوالي بين هذه التكبيرات؟ النصوص الشرعية كلها تفيد أنه يوالي بينها، يقول الله أكبر الله أكبر. وهل يقول بينهما شيء ذكر أو دعاء؟ ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولو أن الإمام يعني والى بين هذه التكبيرات ولم يأتي بدعاء لا حرج. الأمر الثاني: هذه التكبيرات يسن رفع الأيدي مع كل تكبيرة، وهذا مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور الفقهاء على أنه يرفع يده مع كل تكبيرة، وذلك لما صح من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، وأخذ منها الإمام أحمد قاعدة رحمه الله تعالى، الرفع مع كل تكبيرة، الرفع مع كل تكبيرة إلا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك كما في تكبيرات السجود. وإن كان بعض العلماء يطرد القاعدة حتى في تكبيرات السجود، لكن النص قاضي، لكن النص قاضي. مسألة ننبه عليها أن بعض المأمومين يجهرون بالتكبيرات خلف الإمام بشكل يعني غريب جدا، ويعتقدون بأن هذا من السنة، والواقع بأن هذه ليست من السنة. فتسمعون الآن في صلاة العيدين جهر المأمومين بشكل غريب جدا، الذي يجهر الإمام، أما المأموم فيسر يسمع نفسه ولو حرك لسانه لكفى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. يعني هذه من السنة أن يقرأ سورة قاف واقتربت، وهذا من النظائر التي كان يقرأ فيه من النبي عليه الصلاة والسلام، مثل سبح والغاشية، مثل الجمعة والمنافقون، ها، وأيضا في الآيات أحيانا، ففي قل يا أيها الكافرون وقل والله، هذه النظائر كان يقرأه في صلاة العيدين، كان يقرأ بقاف واقتربت. لكن على الإمام أن يراعي أحوال المصلين وأحوال المناخ، أيضا الجو قد يكون الجو حار حرارة شديدة، أو تكون رطوبة مثلا، أو يكون مطر شديد، فعليه بالرفق، عليه بالرفق، لأن من الناس من لديه محبة للسنة لكن يغلط في تطبيقها، فيعتقد بأنه لا بد أن يأتي بها على أي حال، وهذا غلط. يعني ربنا جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فليس كل من علم شيء يطبقه حرفيا، فقد يحتاج أحيانا أن يترك هذه السنة لمصلحة راجح، لمصلحة راجح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. كان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى، إذا رجع من صلاة العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب منه، رجع من غير الطريق الذي ذهب منه. ولأهل العلم كلام في بيان الحكمة في ذلك، وهي مسائل يعني مستنبطة أو حكم مستنبطة، حتى قال النووي وهي تشمل الجميع، تشمل جميع ما ذكر. قيل: أولا حتى تشهد له الأرض، لأن الأرض تشهد لأصحابها، الأرض تشهد للإنسان، والإنسان يشرع له أن يوسع دائرة العبادة على المشروع في قضية المكان. الآن إذا صليت الفريضة يستحب لك أن تنتقل إلى مكان آخر. الثاني قال حتى يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين واليهود الذين كانوا في المدينة، لأن صلاة الجمعة صلاة يشهدها، عفوا صلاة العيد يشهدها أهل الإسلام، وهي شعيرة من الشعائر العظيمة، وفيها إظهار لعزة أهل الإسلام، وفيها إظهار لهذه العبادة. قيل أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خالف بين الطريق حتى يكثر من السلام على المسلمين، فإذا عاد من طريق سيواجه غير من واجههم في الطريق الأول. وقيل بأن من الحكم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خالف حتى يعلم الناس ويجيب من يسأله ويستفتيه صلى الله عليه وسلم. وذكروا معاني كثيرة في الواقع، وليس هناك نص يدل على هذا، لكن هذا مما يستنبط، وكما قال النووي وغيره أنه يشمل هذا كله. وهل هذا ينسحب على صلاة الجمعة مثلا وبقية الصلوات؟ الجواب لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا في صلاة الجمعة، وخاصة وأن بيته ملاصق للمسجد عليه الصلاة والسلام، وبينما صلاة العيد كان يخرج إلى المصلى، يعني في الصحراء خارج المدينة صلى الله عليه وسلم، كانت المسافة طويلة. ولم يفعل هذا أيضا في صلاة الصلوات الخمس، ولم يدل عليه، ما دل عليه، وإنما كان ذاك بسبب هذه الشعيرة، مع توفر دواعي النقل من الصحابة الذين كانوا بعضهم يأتي من مسافات طويلة، وهذا يشمل طبعا من يركب السيارة ومن هو ذاهب على قدمه. وعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة كان عندهم يومان يلعبون فيهما، عيدان يعني من الأعياد، عيدين يلعبون فيهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطلهما وبين بأن الله تعالى قد أبدلهما خيرا من هذين العيدين. خيرا هنا أفعل تفضيل على غير بابه، يعني ليس المعنى بأن عيدي المشركين خير وهذا أخير، لا، وإنما هذا كما يقول أهل العلم من أهل اللغة على غير بابه، على غير بابه، مثل قول الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد. ظلام ليست صيغة مبالغة حتى يقال والله الله يظلم تعالى الله، ويقال بأنه أتى بأنه ما ليس بظلام كثير الظلم. هذه معاني مهم جدا يفقهها طالب العلم. إذن خيرا منهما أفعل تفضيل على غير بابه، يوم الأضحى ويوم الفطر. وقيل بأن أهل المدينة كان عندهم عيد النيروز وعيد المهرجان، فأبدلهم الله جل وعلا، أبدل أهل الإسلام بعيد الفطر وبعيد الأضحى. والمتأمل في هذين العيدين أنهما يقعان بعد عبادة جليلة، بل بعد ركن من أركان الإسلام. أما عيد الفطر فهو بعد صيام رمضان، وأما عيد الأضحى فهو بعد حج بيت الله الحرام. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. والواقع بأن هذا الأثر لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد، ولذلك لا يقال بأنه من السنة، لكن الأصل على قاعدة المشي إلى الصلاة يؤجر الإنسان عليها، فالأفضل أن يمشي لا أن يركب، لكن إن احتاج إلى الركوب ركب، إن احتاج إلى الركوب ركب. والنبي عليه الصلاة والسلام من وصف ذهابه إلى صلاة العيد، ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد، ذكر بأنه ذهب ماشيا، لكن هل هذا سنة فعلية أم سنة عادية؟ سنة فعلية أم سنة عادية؟ عموما الأفضل المشي، إلا إذا اضطر ذلك، خاصة مع اتساع المدن، يمكن القرى أخف والأرياف أخف، لكن اتساع المدن الآن لو تريد أن تذهب إلى مصلى غير مسجد تحتاج إلى وقت طويل حتى تذهب بالسيارة، فضلا عن المشي على الأقدام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. هذا الحديث منكر من جهة الإسناد، ولذلك حكم عليه الحافظ رحمة الله عليه بقوله: رواه أبو داود بإسناد لين، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد، وإنما كان يصلي في المصلى، لكن هذا لا يمنع من الصلاة في المسجد إن احتاج الناس إلى ذلك. الآن الناس كثر، يعني المدينة الواحدة فيها ملايين مملينة، وما يسعهم تسعهم مصليات، وليس بمقدور كل أحد أن يخرج إلى المصلى ولذلك يصلى في المساجد، لا بأس بالصلاة في المساجد على ألا تهجر أيضا المصليات. نكتفي بهذا القدر، وأعيد ونبه الدرس القادم إن شاء الله سيكون الساعة السادسة مساء بحول الله. خلص الوقت ولا كم؟ زين، أعطنا الأسئلة، جزاك الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا يقول السائل: من كان على سفر وحضر الجمعة، هل من السنة في حقه أن يصلي راتبة الجمعة أم تركها؟ الحمد لله، أولا بالنسبة للجمعة لا تجب على المسافر، فإذا صلاها لزمته، وإذا صلاها أتى بالسنة الراتبة البعدية، لا بأس بأن يأتي بالسنة الراتبة البعدية إذا شاء، خاصة إذا كان يعني قد فرغ نفسه للصلاة، خروجا أيضا من خلاف من يرى وجوب صلاة الجمعة على المسافر إذا مثلا أقام في مكان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ضم الرجلين إلى الصدر والإمساك بهما الاحتباء حال الخطبة؟ هذا مكروه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاحتباء يوم الجمعة، لأن هذا يقود إلى النعاس والنوم، وقيل بأن فيه كشف للعورة، وقيل بأنه ليس فيه يعني لا يعني يكون منافي للأدب، ولذلك لا يحتبي من يشهد الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان مستقبلا الخطيب ببدنه هل يظل مستقبلا له عند الدعاء أم يستقبل القبلة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الدعاء ليس من الخطبة، فإذا خطب الخطيب ثم انتهى من خطبته ودعا، فمنذ أن يدعو الدعاء ليس من الخطبة، ولذلك إذا قلنا هذا لا تترتب أحكام ما يتعلق بالإثم أو اللغو بالنسبة لمن حصل منه شيء أثناء دعاء الخطيب. نعم. أحسن الله إليكم. وقبل ذلك، هذا ليس من الشروط ولا من الواجبات حتى نقول والله يبقى ولا ما يبقى، نحن ذكرنا بأن هذا من المستحبات أن يتجه المصلي إلى الإمام، لكن إن شق عليه ذلك فما في حاجة أن يوقع نفسه في الحرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أكل التمرات وترا خاص بيوم العيد أم هو عام؟ بالنسبة لأكل التمرات وقطعهن على وتر، هذا خاص بعيد الفطر، يقطعهن على وتر يفردهن كما جاء في الحديث. أما الأكل العادي فما يقوله بعض الناس الآن، يقول أوتر أوتر، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يعني بعض الناس الآن يأكل تمرتين ثم يقول لا أنت خالفت السنة كل تمرة ثالثة، هذا غير صحيح، فهذه على الإباحة. أما الوتر بأكل التمرات فهذا خاص بعيد الفطر، احفظ هذا واضبطه كقاعدة، بعيد الفطر فقط يقطعهن على الوتر من السنة. لكن لو جاء شخص عندنا مريض بالسكر مثلا وأكل تمرة أو تمرتين، نقول أو مثلا يقول أنا ما أقدر مثلا، سمح للطبيب بتمرتين، يكتفي بهذا يعني لمرضه. أما في الأحوال العادية فليس من، لا يقال بأنه من السنة أنك توتر عندما تأكل تمرات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا، لو تشرح أكثر في كيفية صلاة الخوف في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في غزوة نجد كما شرحت في الحديث الأول. والله ما أدري، الآن صعب. بما أن، يقول السائل جزاكم الله خير، بما أن خطبة العيد سنة، هل يجوز للإمام الأعظم تقديمهما على الصلاة إذا أراد أن يسمع الناس أمرا ضروريا؟ لا، هو الأصل كما، لأن الصحابة أنكروا هذا، والآن يعني اختلف الحال بالنسبة لولاة الأمر من حيث مثلا إبلاغ الأمة بشيء عن طريق وسائل الإعلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت خطبه على ضربين: خطب شرعية، خطبة العيد، عفوا خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، الكسوف على قول من يرى بأنه خطب، وخطب غير شرعية بمعنى يوجه فيها الأمة. ولا أقصد بأن قول غير شرعية يعني، لا، المقصود المشتمل على الشروط والهيئات الشرعية. فكان إذا أراد أن يبلغ أمته شيء بمنصب الإمامة نادى بالصلاة أو نادى اجتمعوا، فيجتمع الناس ليبلغهم أمر كما في قصة غزوة موت. الآن ما فيه إمام من الأئمة أو حاكم يقول والله أنا سأذهب إلى خطبة الجمعة وأبلغ الناس، ويبلغ كم؟ فالآن وسائل الإعلام الرسمية مثلا هي تتولى إبلاغ الأمة ما يحتاجه ولي الأمر منها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز رفع أصبع السبابة عند المأمومين للتأمين الظهر يوم الجمعة؟ يعني يوم الجمعة لا حرج، لو رفع المأموم لا حرج، لكن الداعي الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يرفع أصبعه، لكن المأمومين يؤمنون فقط يؤمنون، لكن ما نستطيع المنع لأنه ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويسأل يقول: هل يكون التأمين عند المأمومين جهريا أثناء خطبة الجمعة؟ لا، يسمع نفسه فقط، يسمع نفسه، ما في داعي أن يسمع الآخرين، ما في داعي. للأسف الشديد هذه خاصة حتى في رمضان، نحن قريب عهد في التراويح، تجد بعض الناس يجهر بالتأمين جهر يعني مخيف جدا، يسمع الآخرين بصوت مرتفع جدا. أنا ما أخفيكم يعني، سامحوني، صليت إمام في أحد المساجد في رمضان، وبدأت أدعو في قنوت الوتر، والله كنت أهرب من الصلاة بسبب شخص خلفي يؤمن بشكل مخيف، يصرخ صراخ، وعندي شهود على هذا، عندي شهود على هذا، وانزعج الناس. يعني مو آمين بينك وبين نفسك، يعني ما في حاجة تسمع اللي عن يمينك ويسارك، ما في حاجة، آمين بينك وبين نفسك. أما الجهر هذا مو بصحيح. الجهر في التكبير، في لما تذهب في ليلة العيد مثلا، التكبير المطلق والمقيد في الأضحى في العشر، أما أنك تجهر الآن آمين بشكل مرتفع تسمع الناس، لا، بينك وبين نفسك، ولو همست همسا يعني الحمد لله أتيت بالمشروع. أما الرفع الصوت بشكل مخيف هذا غير مشروع، وقد يكون إلى البدعة أقرب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل الصلاة في المسجد أم المصلى؟ لا، الأفضل الصلاة في المسجد، ولا ينبغي للمسلم أن يهمل العيد. العيد يعني العيد، الخطأ منك. ما بالنسبة للأفضلية في المصلى، الأفضلية في المصلى، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأفضلية قد تتحول إلى مفضول إذا كان الصلاة في المصلى يترتب عليها مفاسد، مثل ما ذكرت، مطر شديد أو حر شديد مثلا، أو غبار شديد يتأذى الناس ولا يستطيعون أن يقيموا الصلاة حق الإقامة، فتكون في المسجد أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: من علم بيوم العيد قبل الزوال بوقت قليل بحيث لو صلى لا يدرك إلا ركعة، فهل تشرع صلاة العيد في هذه الحالة؟ إذا كان علم قبل الزوال بمقدار ركعة واحدة يصلون، واعتقد بأن هذا فيه صعوبة، يعني لأن متى يجتمع الناس صعب، ولذلك يؤجلونه إلى الغد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.